ما الكتم، والكتم للعلم أو والكتم للعلم فاحذر، أي احذر الكتم للعلم. إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم. هذه الوصية كم؟ الرابعة عشرة. احذر أن تكتم العلم، احذر أن تكتم العلم. لمن؟ لمن جاء يطلب هذا العلم، لأنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أولا: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا قاله لعلي رضي الله عنه في عام خيبر، وفي حديثه صحيح: انفذ على رسلك. ثم قال: فلأن يهدي الله، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم إذا جاءك من يسأل ويتعلم فإياك أن تكتمه. لما؟ لأنه أيضا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كتم علما، وفي لفظ من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال الناظم: ومن عقوبته أن في المعادله من الجحيم لجاما ليس كاللجم، ما هو حبل وله حديد، لا، لجام من نار. قال شراح الحديث: لما كان كاتما للعلم مع شدة حاجة السائل والناس إليه، ناسب أن تكون العقوبة من جنس عمله، ناسب أن تكون العقوبة لجام من نار. لما؟ لأن جرمه عظيم، فناسب أن يكون الجزاء من جنس عمله، لجام من نار والعياذ بالله. ثم استثنى من ذلك الناظم رحمه الله تبعا لهذه الوصية التي هي كم؟ قلنا الرابع عشرة. قال: وصائن العلم عمن ليس يحمله ماذا بكتمان، بل صون فلا تلمي. وإنما الكتم منع العلم، منع العلم طالبه من مستحق له، فافهم ولا تهمي. الكتمان أن تمنع السائل، تمنع طالب العلم، هذا كتمان. أما أن تمنع العلم وتصونه وتكتمه عمن لا يستحقه فهذا صون. ولذلك قال السلف: صون العلم عن غير أهل، وضع العلم في غير أهله كمقلد القردة والخنازير الدر والجوهر. وضع العلم في غير أهله كمقلد الخنازير الدر والجوهر. هل تستفيد وتتجمل به؟ ما تتجمل. الخنزير خنزير والقرد قرد، لو تجعل الدكاكين المجوهرات كلها في أعناقها فهذا قرد وهذا خنزير، لا يمكن أن يتجمل به ولا يمكن أن يخرج له صورة جميلة بحال من الأحوال. فهكذا المعرض عن العلم إذا وضعت عنده هذا فقد أهنت العلم، فقد أهنت العلم، فيجب عليك أن تصون العلم. وجمع من السلف ذكرهم الخطيب وابن عبد البر وغيرهم كانوا إذا رأوا في المجلس من يتحدث قاموا وطووا كتبهم فقالوا: لا نحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرغب عنه.